والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه قراءة كتابية ثلاثة أصول الشيخ الإمام جدا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على سيدنا علي بن عبد الله موسى غفر الله له والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى لحظة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى الله رحمه الله تعالى أعلم رحمه الله سبق بيان أن العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم. رحمه الله هذا في صورة الخبر والمراد به الدعاء. رحمه الله هذا جاء في صورة الخبر، فإن تخبر أن كأنك تخبر أن فلان رحمه الله، الله رحمه، وهذا في أمر الغيب. حينما تقول لأبي معاوية مثلا أبا معاوية رحمك الله، هذا خبر، ولكن المقصود به هو الدعاء، وهذا شيء معروف جاء له نظائر الكتاب والسنة. قد يأتي الأمر على صورة الخبر، قد يأتي الأمر على صورة الخبر، وفي قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا جاء على صورة الخبر والمراد به الأمر، فالمرأة المطلقة تتربص ثلاثة قروء، قيل ثلاثة أطهار وقيل ثلاث حيضات على ثلاث بين الأطهار. فهذا جاء في صورة خبر، ولكن المراد به الأمر. اعلم رحمك الله، وهذا النص العلماء يعلمونك ويدعون لك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. سبق بيان معنى الوجوب وتعريف الواجب عند الأصوليين وفي اللغة، قلنا أن الواجب لغة هو الصادق، ومنه قول الله تعالى: فإذا وجبت ذنوبها، وقوله عليه السلام: إذا وجبت الشمس أفطر الصلاة، يعني سقطت من جهة المغرب. واصطلاحا تعريف الواجب أو حده هذا ثمرة الواجب، لكن تعريف الواجب كحد ما أمر به الشارع على وجه الإثم أو الحكم. وأما قول بعض العلماء وبعض الأصوليين كأبي معالي الجويني في الورقات وغيره أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فهذا هل هذا حد الواجب ولا ثمرة الواجب؟ هذا ثمرة. يجب على كل مسلم ومسلمة، يعني ذكرا كان أم أنثى، يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الثلاث. والمقصود بالتعلم هنا يعني التلقي عن العلماء، وليس العلم من بطون الكتب والصحف، لأن هذا لا يخدم، بل هذا لا يصح. لا يطلب العلم ويعتمد الإنسان على الكتب، هذا لا يورث علما. قال المصنف رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا. الخلق هو الإيجاد من عدم، قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال سبحانه: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ورزقنا، والرزق من أفعال الله عز وجل، والرزق ثمرة الفعل. الرزق فعل الله، والرزق ثمرة هذا الفعل. تعريف توحيد الربوبية: إفراد الله بالخلق، إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق. ولا والرزق والرزق، لأن الرزق هو الفعل، والرزق ثمرة ذاك، ثمرة هذا الفعل. الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يصرف. الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات منها أجله وعمله ورزقه وشقي هو أو سعيد. مما ينسب للإنسان الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. والرزق باعتبار على نوعين: النوع الأول رزق حلال باعتبار أصله، وهناك رزق حرام باعتبار أصله. فالتكسب من البيع رزق حلال، والتكسب من الربا رزق حرام. ومن جهة أخرى قد يكون تحريم هذا الرزق من لأمر خارج عنه، يعني الأصل أنه مباح ولكن طريقة الكسب هي المحرمة، كالسرقة أو النهب أو أخذ الأكل المال بالباطل، فهذه محرمة. قال: ولم يتركنا هملا، كما قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. قال: بل أرسل إلينا رسولا. وهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، أن أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وقطع المعذرة عن خلقه جل وعلا، وذلك لأن الشريعة لا يصح أن نأخذها استحسانا بالعقول، وإنما لا بد فيها من الرجوع إلى النصوص، وهذه النصوص يأتي بها الأنبياء والمرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، لأن العمل لا بد فيه من المتابعة للسنة، فإذا لا بد فيه من الرجوع إلى النصوص. لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل. بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأرسله الله عز وجل من جنسنا من بني آدم، بل أرسله من العرب صلى الله عليه وسلم فصيحا بليغا عليه الصلاة والسلام، أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا من آخر ما ندرك القرآن، وهذا يدل على تمام الدين، وأنه دين كامل. الإسلام دين كامل يصلح لقيادة الناس في كل زمان ومكان. قال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وسيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زولني. وقال عليه السلام: حتى لا يكون بيت بدر ولا حجر إلا أدخله الله الإسلام. عز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وقال: وأن المسلمين متمسكون بدين متمسكين بدينهم سينصرهم الله، إن تنصروا الله ينصركم. فطريق النصر النصرة هو نصرة الدين وليس التخاذل عن الدين كما يظن بعض الجهال والعياذ بالله. يظنون أن نصرة الدين تكون في ترك أصول السنة وترك منهج أهل السنة والعياذ بالله بالتنازع عنه، وهذا طريق الانتكاس وليس طريق النصر والتأييد. من أطاعه فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. من أطاعه يعني امتثالا دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. من أطاعه يقينا دخل الجنة، ومن عصاه هذا على سبيل الوعيد متوعد بالنار. زي قال السنة يقولون إن باب الوعيد غير متحقق الوقوع، أما باب الوعد فإنه متحقق الوقوع. ودليل أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فطريق الرحمة وطريق الهداية هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، على الرغم أن الله جل وعلا يقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فما الجمع بين الآيتين والحديث؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أين؟ في أي هذا؟ هي لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. الباء هنا سببية. طيب، وفي الآيتين؟ طيب، ارفع صوت. العمل سبب في دخول الجنة وليس وحده هو السبب. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. الباء هنا باء الثمنية والعوض، فالجنة ليست عوضا عن العمل، وإلا أعمالنا كلها لا تحملنا على أدنى درجات الجنة وأول درجات الجنة. ولذلك في الحديث أن الله لو حاسب العباد لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم، لو عذبهم مقابل ماذا؟ مقابل النعم، لعذبهم وهو غير ظالم له. وأما الآيتين، وأما الآيتان: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها. هذا الباء باء، هذه الباء باء السببية. يبقى الباء في الآيتين باء السببية، والباء في الحديث باء الثمنية والعوض. فالمنفي باء الثمنية، المنفي الثمنية، والمثبت السبب. قاعد الآن: المنفي الثمنية هو العوض، والمثبت السببية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. سبحان الله، ماذا يقول من يقول هذا الآن باسم الوحدة الوطنية وأن الخلاف مع النصارى ليس خلاف العقل؟ الرسول يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. كيف يسوى بين المجرم الكافر والمسلم الموحد؟ الله جل وعلا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والعياذ بالله، فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذا على حسب عمله. إن كان كافرا عذابه متحقق له، أما إن كان موحدا ولو كان فاسقا وعاصيا فعذابه غير متحقق له، إنه هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم الآية. قوله أرسلنا بصيغة الجمع وهو ضمير العظمة، أرسلنا إليكم يعني الجن والإنس. قوله شاهدا عليكم كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبة لغير الكافر. نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة في أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، تحت المشيئة لا يخلف من النار أبدا. عقيدة أهل السنة والجماعة خاطبة لم يخالف ذلك للخوارج المعتزلة من البدع، أن مرتكب الكبيرة ولو مات مصرا عليها فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ومآله إلى الجنة. قال المصنف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي محكم. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولى، لأن الأولى فيها وجوب عبادة الله عز وجل، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا سبحان الله. وانظر إلى هذه الصبغة التي صبغ بها ابن عبد الوهاب، فهذا الأسلوب الذي استعمله تماما هو أسلوب القرآن في عرض العقيدة على الناس ووجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. الله تبارك وتعالى في أول نداء في القرآن قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فاحتج عليهم بتوحيد الربوبية واعتقادهم أن الله خالق رازق محيي مميت إلى آخره، فاحتج عليهم بوجوب توحيده في العبادة والعبادة. ودائما في العلماء السلفيين يصبغون بهذا الأمر، الارتباط بالنصوص سواء في عمله في نفسه أو في دعوته أو في تصنيفه أو في كتابه. يعني كلمات السلف واحدة، يعني ادرس شرح السنة للبربهاري، ادرس الدالكائي، ادرس الشريعة الأجر، ادرس مصرف الجسر البنا، ادرس البنا بن مصر، حتى الألفاظ تكاد تكون متوافقة وإن تبانت الألفاظ إلا أن المعاني والحقائق واحدة. وهذا من أعظم ما يميز منهج السلف، من أعظم ما يميز منهج السلف أن مصدر التلقي عندهم واحد وهو الكتاب والسنة، والفهم واحد وهو فهم السلف. هذا من أهم ما يميزهم عن غيرهم من أهل البدع والضلال. فالمسألة الأولى بين رحمه الله أن الله جل وعلا هو المعبود دون من سواه. والمسألة الثانية يبين قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره هي عبادة، لأن الشرك يحبط العمل، الشرك الأكبر يحبط العمل والعياذ بالله. قال الله جل وعلا بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه وتعالى لخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا الشرك يحبط العمل والعياذ بالله. إذا فكيف نقول في قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يعني هذه الآية لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن العمل الإيمان. والآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية والعبادة. يعني معناه أن الإنسان قد يكون مؤمنا لأن الله خالق رازق محيي ومميت، وهذا الإيمان لا ينفعه. نعم لا ينفعه، لأن أبا جهل وأبا لهب كان يؤمنان بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ليقولون العزيز الحكيم. فالله عز وجل هو الذي خلقهم وهم يؤمنون بذلك، ولكنهم أشركوا بجهة توحيد العبادة والألوهية. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو للذي أشرك. قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يصح أن يشرك مع الله عز وجل أحد في العبادة ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ويستوي في ذلك من عبد مع الله عز وجل الجن أو الحجر والشجر ومن عبد الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين، لا فرق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حكم بالكفر عليهم ولما قاتلهم قتال ردة كانوا جميعا عنده سواء، من عبد الملائكة والأنبياء والمرسلين والصالحين والأولياء يساوي تماما ولا فرق من عبد الحجر والشجرة والأصنام وغيره، لا فرق. أن هذا طرف العبادة لغير الله وهذا طرف العبادة لغير الله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي بيوت الله عز وجل المعدة للصلاة، فلا تدعوا مع الله أحدا، المراد لا تعبد مع الله عز وجل أحدا. وقوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم كل أحد. فإذا صرف أي نوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا الشرك الأكبر، يخرج صاحبه من الملة والعبادة. أي نوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، ولعلنا نقف عند هذا الحد. وصلى الله على محمد وآله وسلم.